سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد في دوحة العلم الديني التي تطفئ ظمأ المريدين والمحبين، مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي يفيض علمه بما ينفع الناس حتى تعمر القلوب بالإيمان المدعم بالمعرفة الدينية من واحات العلم الديني. الوعد هو أن تبشر إنسان بخير بس لسه زمانه ما جاش، يقول له ايه تذاكر وانا وعدك بقى انك انت لما تنجح كده هجيب لك عجلة، هجيب لك بدلة، هوديك مش عارف افسحك. يبقى الوعد تبشير بخير لم يأتي زمنه بعد. ليه ما يأتي زمنه بعد؟ قال علشان انا عايزه يتجدعا عشان يروح له، فما جيلوش في ساعتها. طيب والوعيد مقابله الوعيد، الوعيد ان تعلمه بشر برضه لسه اوانه ما جاش، علشان ايه؟ يبتعد عنه. فوعد الله ان يبشر من امن به واتبع منهجه بجنة فيها خلود لا يتركها ولا هي تتركه، ولا الطعام ينتهي ولا ادب البشر. وما دام ربنا هو اللي وعد يبقى مش ممكن يخلف. ليه؟ لان ما فيش قدره اعلى منه عشان تمنع، ولا فيش تغير في ذاته علشان نقول قلبه يتغير علينا، تغير من الحدث، تغير من الاحداث. طيب والتانيين قال لك صح ان في بشر يوعد ببشر، انما انت ما ضمنتش حياتك انك تفضل يا اخوي. ما يمكن قلبك يتغير، ما يمكن حد يجي لك بوشايه كده قلبك تخلف الميعاد. انما الله الذي يعد يبقى لا يمكن وعده يخلف، لان لا قوه فوقه تنهاه ولا عجز يعتريه فهو. انما البشر يوعدوا ما ويخلف ويمكن يخلفه. الجنه دي الجزاء الاوفى لمن آمن في دنياه وعمل صالحا. ومعنى النزل، النزل هو المكان الذي تستقر فيه بعد مشوار، زي ما بنسماه الفنادق. نسماه ايه؟ نزل. نزل. بس نزل من مين؟ صنعة البشر هي التي أعدت النزل، ده ربنا هو اللي أعد النزل. يبقى نزلا من مين؟ من الله. يبقى هندسة بقى على أصلها ونعيم على أصله. والنزل ده بيخدمونا كده، انما لا ما حدش يخدمنا، انا قاعد في الجنه لوحدي ساعه ما يطلع الشيء ببالي يجي لي. ايه العظمه دي دلوقتي اللي موجود دلوقتي غير كده خالص. ليه؟ لان النزل هذا هو الذي اعده الله. النزل اللي احنا بنقول عليه ده اعده الميه للبشر، يا ترى يخلصوا الخدمه ولا يخلصوا الطهي ولا ما يخلصوا، يخلصوا الاستجابه الى اوامر ولا يخلصوا الفرش نظيف ولا مش نظيف، لان هم اللي عادين النزل. والبشر أصحاب أغيار، يا ترى بيعمل عمل بإخلاص ولا بيعمل عمل بتدليس ولا إمكانياته ضعيفة. إنما النزل اللي أعده مين؟ القادر الغني اللي ما حدش يستدرك عليه. الله. يبقى ده النزل. احنا مرة رحنا سان فرانسيسكو وبعدين دخلنا فندق هناك، قالوا ده الفندق ده على ربوة، سان فرانسيسكو فيها ربوات كده والفندق ده على الربوة. فلما دخلنا كل إخواننا اللي موجودين، كان وانا وزير الاعلام، وكان وانا وزير التخطيط في السعوديه، وكان وانا عميد محمد عبد اليمان، كلنا دخلوا دهشهم من نظام الفندق. وانا واقف اضحك، فقال لي انت ما بتتفرجش فيه عيال. قلت لهم هذا ما اعده البشر للبشر، فكيف بما اعده رب البشر للبشر؟ لازم ناخد من كل حاجه دي لفت ايمان. ولذلك لما ادخل عند واحده ليه موظف كده ما احسدوش، اقول يا سلام بقى الباشا عمل الحاجات دي، عمل الطقم الجميل ده، الزي الذهب دي، اقول يا سلام بقى ده البشر اللي عمل، امال ربنا هيعمل لنا ايه بقى دي؟ سين ده الثواب. ها؟ ده الثواب. الثواب. العقاب. العقاب بقى في النار بقى. دول لا يبغون عنها حولا. يعني مبسوطين، مش عايزين يتحولوا، مش عايزين يتنقلوا من هنا. لكن بتوع النار يقولوا يا مالك ليقضى علينا ربك، موتونا وخلينا نرتاح. قال انكم ماكسون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.